حفظكم الله. يا إخوة، في سيارتين، الأولى هونداي 633 والأخرى كابريس آخرها 235، يرجى من أصحابها أن يذهبوا إليها لأنها قد أضرت بالآخرين. بالنسبة لهذا الموضوع، يعني الآن هذا التعطيل للدرس سيكون وزره على الشخص الذي قفل على إخوانه، وأنا سبقا نبهت وأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، طالب العلم لو يقف على بعد كيلو متر عن المسجد ولا يقفل على أحد، لا يقول إن هذا من طلاب العلم أو من طلاب المسجد أبدا. عود نفسك في المحاضرة أو في الدرس أو في أي اجتماع في الجمعة والجماعات على ألا تقفل على أحد أبدا، لأنه ربما كان هناك منكوب أو مكروب أو محتاج، وهناك جيران من المسجد وقد تكررت الشكوى من هذا. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، وأناشد الله كل واحد منكم ألا يقفل على أخيه المسلم، خاصة إذا جاء إلى الدرس. فنحن لسنا بحاجة أن يأتي كل دقيقة أو كل ساعة يأتي من يشوش على طلاب العلم. هذا التعطيل الذي حصل بسبب هذا في وزر من فعل ذلك، فاتقوا الله عباد الله، ليحذر الإنسان من أذية إخوانه إن استطاع، والله تعالى حفظكم الله.